لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. تحدثنا عن الرؤيا ثم قال جمله من اجمل ما قال: لا تثبت قدم في الاسلام الا على ظاهر التسليم والاستسلام. وقلنا الاستسلام ان تستسلم باطنا والتسليم ان تستسلم ظاهرا. لهذا قلنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم اذا نعود الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحكام، يعني الى كتابه والى سنته، الى كتاب الله والى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. هذا الاستسلام باطنا، ويسلم تسليما يعني ويطبق تطبيقا. اذا هذا هو الاستسلام الظاهر، فالاسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. بعد ان تحدث عن ذلك ما زال يتحدث عاد الى مساله الرؤيا، ولكن على مساله لا بد ان تسلم لله عز وجل، يعني لا تدخل عقلك. قال: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم. إذا الإيمان بالرؤيا وقد مر معنا أننا نؤمن بالرؤيا، ولكننا لا نعرف الكيف. لا شك أن هناك كيفية لكننا لا نعرفها، لأننا لا نحيط بالله سبحانه وتعالى. لكن ذلك لا يلزم أننا ننكر الرؤيا. لهذا قال: لمن اعتبرها منهم بوهم. لا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. ما معنى اعتبرها منهم بوهم؟ أي يتوهم الكيفية. إذا توهم الكيفية ماذا سيحصل له؟ سيحصل له التشبيه. سيحصل له التشبيه. قال: أو تأولها بفهم. بفهم يعني يخالف الظاهر. اكتبوا أمام الفهم بفهم أمام النتج، أي يخالف الظاهر. من تأولها بفهم يخالف الظاهر، وإلا لا بد أن نفهمها بفهم. لا شك أننا نفهم شيئا من الآيات. هل نحن إذا قرأنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا نفهم شيئا؟ لا شك أننا نفهم. ماذا نفهم؟ أننا سنرى ربنا جل جلاله، وأننا في ذلك في تلك الرؤيا ستكون الوجوه حسنة حسنة جميلة. هذا فهمنا، لكن هل نفهم كيفية ذلك؟ لا نفهم هذا. وإذا هل نؤول ذلك إلى فهم آخر؟ لا نؤول ذلك إلى فهم آخر. إذا الفهم الظاهر نحن نفهمه، لكن لا نتأوله إلى فهم آخر، وهو معنى التأويل عند المتأخرين. هنا طبعت لكم ورقة حتى لا أكثر عليكم من الكتابة. هذا الكلام تكتبون أمام هذا، تكتبون: قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. طبعا هذا الكلام كله كلام من؟ كلام ابن ابي العز. تكتبون امامها: قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله. أقرأ عليكم وتصححوا إن وجد خطأ، لأن هذا طبعا كتب على الورد، الله أعلم بصحته. قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتحدث عن التأويل، لأنه قال: لو تأولها بفهم. لابد أن نفهم ما هو التأويل. التأويل قد يكون بعدة معاني. نعم، التأويل في أصل اللغة هو حقيقة الشيء والعاقبة والمآل الذي يؤول إليه الأمر. هذا هو أصله في اللغة، التأويل. وهناك أيضا يكون أحيانا التأويل بمعنى تعبير الرؤية. مثلا أقول لك: رأيت الرؤية، أولها لي. ما معنى؟ يعني عبرها. أما التأويل الذي هو عند المتأخرين، هذا لا يعرفه أهل اللغة، وهو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح بقرينة. هذا هو المعنى الذي صار عند المتأخرين للتأويل. هو أراد هذا، هو ينفي ماذا؟ تأويل المتأخرين، لا ينفي التأويل اللي هو بمعنى معنى الحقيقي يعني هذا لا ينفيكم إلا صرف هذه الآيات لا نفهم منها شيئا. هل هذا هو المراد من الآيات أن تنزل ولا نفهم منها شيئا؟ لا. لهذا قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. ترك التأويل أي تأويل؟ هل هو التأويل بالمعنى القديم الذي قلنا هو حقيقة الأمر؟ لا، هو معنى التأويل الذي صار عند المتكلمين، وهو التأويل هو صرف المعنى عن ظاهره إلى قول المرجوح لكن لقرينة، لكن قرينتهم أحيانا قد لا تكون صحيحة، لهذا يخطئون. نحن لو كانت القرينة قوية قد وافقناهم، لكنهم قرينتهم ضعيفة. قال فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فالتأويل الخبر هو عين المخبر به بفتح الباء، اكتبوا المخبر، اكتبوا فتحة فوق الباء، هو عين المخبر به، يعني الخبر الذي أتانا هو نفس المخبر به. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. ما معنى هذا الكلام؟ ما الفرق أولا بين الخبر والأمر؟ الخبر هو هذا في اللغة، الخبر والإنشاء، نعم، أن يحتمل أن تقول عنه صادق أو لا، والإنشاء لا يمكن أن تقول له صادق أو كاذب. يعني أنا لما أقول لك خبر، أنا أقول جاء زيد، ممكن أن تقول صدق، يمكن تقول لي كذب، لكن أنا أقول لك هل جاء زيد، تقول لي صدق، أنا أقول لك نعم أو لا، لا تقول لي صدق. أقول لك تعال هنا، تقول لي صدق، ماذا صدق؟ يجي ما تجيش، يعني جي معي نت ما تجيش، أنا تقول لي صدقت، هذا ما أنا ما أنطلق صدقت ولا كذبت يعني، فهمنا؟ إذا الأمر والنهي والاستفهام والنداء، أنا أقول لك يا زيد تقول لي صدقت، أنا أقول لك يا زيد تقول لي صدقت، تقول لي لبيك وتقول لي دعك مني وهكذا إليك عني، أي شيء لا تقول لي لا صدقت ولا كذبت، هذه كلها تسمى إنشاء، وقد تسمى طلبا أحيانا غالبها الأمر والنهي. أما الخبر فهو أن أخبرك بشيء، فهمنا هذا؟ خبر يمكن تقول لي صادق، يمكن تقول لي كذب، لهذا هم يقولون الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب في ذاته، لا لقراءة أخرى، مثلا القرآن كله يحتمل الصدق، لا كله لا يحتمل الكذب، لأنه كلام الله عز وجل، لكن نتحدث عن الجملة في ذاتها من ناحية لغوية، لما يقول الله عز وجل مثلا تفضل يأتينا بجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول تفضل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو الكلام حد ذاته من ناحية لغوية، هو خبر ولا يأمرك بشيء ولا ينهاك عن شيء ولا يستفهمه ولا يناديك، فهمنا؟ لكن طبعا هو من ناحية أخرى، من ناحية أنه كلام الله طبعا لا يحترم الكذب أبدا، لكن نحن من ناحية لغوية، يعني قلنا في ذاته، لماذا نضيف في ذاته؟ لأن هذا ما الذي جعله لا يحتمل الكذب هو قراءة أخرى وأنه كلام الله عز وجل، أما هو الكلام لغويا في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب من ناحية لغوية محضة، فهمنا؟ طبعا كلام الله طبعا لا يحتمل الكذب، بل هو أصدق القول. قلنا نعم هذا هو الأمر، لهذا قال إما فتأويل الخبر هو عين المخبر به، بالمثال يذهب الإشكال، قال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا ما معنى يتأول القرآن هنا؟ نعم هذا يتحدث عن تأويل الأمر، قال هو نفس الفعل المأمور به، يعني الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا أمر من الله، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أوله، ما معنى أوله؟ طبقه، يعني قال نفس الفعل، أنا أقول لك اشرب الماء، شربك الماء إذا شربت هذا هو التأويل هنا، إذا تأويل الأمر تنفيذه، فهمنا؟ هذا ما قال نفس الفعل المأمور به، الفعل الذي أمرتك به إن فعلته فقد أولته، ليس صرفه عن ظاهره، يقول اشرب الماء فلا تشرب كوكا كولا، لا، هذا صرف عن ظاهر واضح، هذا مش صرف، هذا خروج، هذا صار لا يحتمل، لأنه في اللغة الماء لا يحتمل أن يكون مشروبات غازية، فهذا خرجنا أصلا عن اللغة العربية، صار تفسيرا باطنيا وهو كفر بالله. لكن لو يعني كانت اللغة تحتمل لكان صرفا، أما تأويله هو تنفيذه، مجرد تنفيذه. فهمنا هذا ما معنى يتأول القرآن؟ يتأول فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. هذا خبر يأمر، يوم يأتي الخبر هو الآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي هذا، قال تأويل الخبر وعين المخبر به، يعني يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي الأمر هذا، وقوع هذا الأمر، لهذا قال عين المخبر به، هو يخبرك عن يوم القيامة. يوم يأتي يوم يأتي يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل إلى آخره، فهمنا؟ وأهوالها وإلى آخره. قال: ومنه تأويل الرؤيا. إذا أعود الأول، قال التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. قال: ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، طبعا هذه تتكرر عدة مرات في سورة يوسف، وقوله يعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا من تأويل العمل. نقول هنا أحسن تأويلا يعني نعمل به عملا. قل وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تصبر عليه صبرا، يعني سأخبرك بالذي لم تصبر عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تصبر عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي، فمن نعم يتساءل فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ هذا لا ينكره أحد، صحيح؟ هل ينكر أحد هذا التأويل الذي هو حقيقة الأمر؟ هذا لا ننكره، لأن هذا في كتاب الله عز وجل واضح. قال: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم، اكتبوا الضمة فوق الياء، فهذا قد لا يعلم تأويله. ما هو أعراب تأويله؟ نافع. فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، إذ كانت لا تعلم أيضا بالضمة التاء، لا تعلم حقيقتها يعني. بمجرد الإخبار، فإن المخبر، اكتبوا فتحة فوق الباء، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، من هو المخبر؟ نحن البشر والجن. من أخبرنا؟ المخبر من هو؟ الله عز وجل. المخبر هو العباد، والمخبر به هي الرسالة. فإذا أخبرك الله عز وجل بصفة من صفاته أو بأمر غيبي عنه سبحانه وتعالى كأن له ذات، هل تؤمن بأن الله له ذات أم لا؟ ما من مسلم إلا ويؤمن أن لله ذاتا. لكن هل تعرف حقيقة هذه الذات؟ من منا رأى الله؟ هل يمكن أن تتصور هذه الذات؟ قلنا هذا عدة مرات، عقلنا لا يعرف إلا المخلوق، لا يتصور الخالق، بل إن تصوره سيقع في إما التشبيه وإما التعطيل. كيف التعطيل؟ إما أن يشبه ويبقى على التشبيه والعياذ بالله فيكفر بالله، وإما أن يشبه فيخشى من ذلك فيذهب إلى التعطيل، يقول ليس له ذات مرة واحدة، نعوذ بالله، له ذات ليست كذات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير إثبات، ليست ذاته كذات المخلوقين لكن له ذات، فهمنا؟ ليست يده كيد المخلوقين لكن له يد، وهكذا في كل الصفات. من عرف هذا فهم العقيدة كاملة. إياك من التشبيه وإياك من التعطيل. وهو قال أجمل جملة في كل العقيدة الطحاوية في نظري المتوقع: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه سنقرأها اليوم، هذه أجمل جملة في العقيدة الطحاوية، هذه للحفظ لعلكم تسألون عنها في الامتحان، لابد أن تأتون بها. هذه أجمل جملة في العقيدة والله أعلم، إنها قاعدة يعني قوية جدا. الإنسان عليه أن لا ينفي لا تعطيل ولا تشبيه، سيأتي الحديث عن ذلك. قلنا: فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، لا يمكن أن تصور الله عز وجل، لا يمكن إدراك الحقيقة. لكن لما أخبرني أن له ذاتا، هل أؤمن أن له ذاتا؟ نعم. إذا أخبرني أن له يدا، هل أؤمن أن له يد؟ نعم. هل يمكن أن أتصورها؟ لا يمكن. هل يمكن أن أعرف الحقيقة أو الكيفية والكل؟ لا يمكن. لكن هل لها حقيقة؟ هل لها كل؟ هل لها كيفية؟ لا شك، لا نعرفها. بل نوى أن لا ما أحطنا بها. نحن لا نحيط بالله جل جلاله. إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك، أو ما يعرفه قبل ذلك. نعم، إن كان هذا لا يعرفه قبل ذلك، قلنا لأننا عقلنا لا يعرف إلا المخلوق، هذا الخالق. حتى لو ما كان، حتى لو كان الشيء الآخر مخلوق مثلا، إذا كنت لا تعرفه وما مر عليك لا يمكن أن تتصوره. نعم. قال فإن المخبر، نعم، إن لم يكن قد تصور مخبري أو ما يعرفه قبل ذلك، لم يعرف حقيقته، لا يمكن أن تعرفه إن لم تكن قد عرفته قبل ذلك. الذي هي تأويله، إذا التأويل هنا بمعنى الحقيقة بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ما هو؟ هو حقيقة الكيفية وحقيقة الصفات وحقيقة الذات والكون. هذا كله، الكون هو حقيقة الشيء، هذا لا نعرفه إلا الله عز وجل. لكن المعنى، هل لا نعرف شيئا يعني؟ لا شك أن نعرف المعنى. نحن لما قال لنا الله عز وجل أن له ذاتا، نعرف أن له ذاتا ونؤمن بالمعنى، فهمنا المعنى أن الله له ذات، فهمنا هذا المعنى. لكن هل نفهم أكثر من هذا؟ هل نفهم حقيقة الأمر؟ لا. هذا هو، هذه هي العقيدة. إذا فهم هذا فقد فهمت العقيدة، وعلى ذلك قص باقي الصفات، سائر الصفات كلها. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، هذا الذي أراده. مش معناها ما عرفناش الحقيقة أو ما عرفناش كيفية ما نفهمش معنى مرة واحدة كما فعل بعض المتكلمين. نفهم الكيفية مرة واحدة ونفهم المعنى. يقول هو المتشابه، ما معنى المتشابه عندك يا أخي؟ يقول المتشابه هذا إنه لا نفهم منه شيئا. الله عز وجل إذا قال الرحمن عرش استوى أو قال ألف لام ميم نفس الشيء، هذا غير صحيح. هذا على القول بأن ألف لام ميم من المتشابه. لو قلنا من المتشابه، طيب ألف لام ميم قد يفهم أنها متشابه، لا نفهم منها شيئا كثيرا، وإن كان أكثر المفسرين على أن لها معنى. لا، فالرحمن عرش استوى تكون بمعنى ألف لام ميم، هل هذا معقول؟ هذا غير معقول، والله تعالى أعلم. نعم. قال لا يلزم نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب. يكتب المخاطب الأولى بكسر الطاء والثاني بفتح الطاء. الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، يعني الله عز وجل أنزل على القرآن حتى لا نفهم منه. وماذا؟ لا نفهم صفات الله عز وجل ولا نفهم العقيدة، يعني فهمنا الأحكام الشرعية كذا والعقيدة كلها لا نفهم منها شيئا، هذا معقول؟ هذا غير معقول. وهذا حقيقة كلام المتكلمين، كلامهم يصب في أن أننا لا نفهم شيئا من الذي يقرأ علينا في الصفات. فأنت إذا سمعت يعني أي صفة من صفات الله عز وجل لما خلقت بيدي لا تفهم شيئا، وإذا قرأت الرحمن عرش استوى لا تفهم شيئا، كان تقرأ في ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد، هل هذا قرأت صحيح؟ طبعا لا، لا يمكن الله ينزل عليه القرآن ولا نكون قد فهمنا منه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، يعلم بالضم أيضا ما عنا بها. طبعا الله عز وجل أنزل إلى القرآن كان كتابا أنزلناه غير مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا القرآن أنزل يتدبر، فإذا كنت أفهم منه شيئا هو مجرد أن أؤمن بالألفاظ. يقول لك أؤمن بالألفاظ، وهذا ما نسميه قال ماذا؟ التقويض. تؤمن بالألفاظ فقط، الألفاظ أنا أؤمن بها يقينا ما دام أنني مسلم، لا شك أن أؤمن بالألفاظ، أريد أن أؤمن بالمعنى. لكن أين الخطأ الذي أتاهم؟ المعنى عندهم ذهبوا إلى حقيقة الحقيقة الأمر والكيفية، فوصل عندهم تشبيه. لا شك سيصلون إلى تشبيه، لا محالة، لا يمكن أن يهربوا عن تشبيه إن أرادوا معرفة الكيفية. نقصد بالمعنى مجرد معنى الذي يفهمه كل عربي. نعم، وهذا يعرف باللغة. هذا الآن لما أقول لك خلقت بيدي، لا يمكن أن تكون هنا اليد غير حقيقية، لا يمكن، لا يمكن أن تكون، يمكن أن أقول لك لك عليك يد، يعني أنت أكرمتني، وقل في التونسي عندك علي مزية، عامل علي مزية، واضح؟ هذا يفهم عند العرب. أما لما أقول لك كتبت بيدي، لا يمكن أن تفهم أنني كتبت بمزية، ما يمكن. كتبت على السبورة بيدي، لا يمكن أن تفهم إلا أن يدا حقيقية تكتب، صحيح؟ لا يمكن لعربي أن تتعلم كتابة بالباء ومع اليد بالباء ثم لا يفهمها، فهمنا؟ لا يمكن إلا أن يفهم أن هناك يد حقيقية تكتب. ولله مثل الأعلى، إذا قال خلقت بيدي، لا يمكن أن يفهم إلا أن لله يدا سبحانه وتعالى. كيف لا أدري؟ هذا هو الهنا الذي يريد أن يعرف كيف يصل إلى التشبيه. إما يبقى في التشبيه، وهذا أسوأ شيء، أسوأ حق من التعطيل، فيكفر والعياذ بالله، وإما أن يتعدى ذلك ويقول أعوذ بالله من التشبيه فيذهب إلى التعطيل. لا بد أن نذهب لا إلى التعطيل ولا إلى التشبيه، لا هذا لا هذا. أثبت أن الله له يخلق لك، كيف لا أدري؟ ما رأيت خالقا حتى أصف لك، ولا يمكن حتى لو رأيته ما أعرف به، أنا لو رأيته ما أعرف به، فما بالك أنا ما أراه؟ فمن باب أولى لا أعرف لا كيفية ولا أعرف حقيقة ولا أعرف شيء، فهمنا؟ أما المعنى فأفهم المعنى أن لله يدا يخلق بها. لهذا مرة لما سألتني أحد الأخوات عن مسألة الاستواء عندها عدة معاني في اللغة، نقول كما قلنا في الرؤية، الرؤية أليست تأتي بمعنى الرؤية القلبية والرؤية البصرية في اللغة العربية؟ قرأتم هذا في النحو ألا؟ عند أفعال التعدية وكذا، رأيت مع ظننت أخواتنا، مع قرأتم هذا؟ نعم. لما تقول شو؟ لما تقول لما تقول رأيت، رأيت زيدا، هذا ماذا؟ هذه رؤية بصرية أم قلبية؟ بصرية. بصرية قطعا. لماذا؟ الرؤية القلبية تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا مجتهدا. هل اجتهاد هو أصلا؟ هذه رؤية ماذا؟ قلبية قطعا. ما معنى رؤية قلبية؟ رأيت يعني علمت زيدا مجتهدا، أنا واحد زيد هذا أرى فيه النبوغ والهمة، فأقول رأيت زيدا مجتهدا، يعني علمت أن زيد ماذا؟ مجتهد. هذا علم، هذا أمر داخلي، ما رأيت ببصري، يمكن أنا ما رأيت اليوم، أما رأيت زيدا يقين زيدا أمامي وأنا أراه حدث بتعبير قول واحد. ما هو العرب رأيته؟ نفس الشيء، فعل، نعم فعل ماضي، ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذا مفعول به أول، هذا مفعول به ثاني، منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، إذا رأيت زيد مجتهد، هذه رؤية قلبية وهذه رؤية بصرية. الرؤية التي في كتاب الله عز وجل هل يمكن أن تكون قلبية؟ يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ هذه كل الرؤية ماذا؟ قلبية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هما رأيهم، يمكن أنت ما رأيتهم أكيد، لكن لم ترى يعني رؤية قلبية، أنا علمت وأنا أخذت الرضا من ذلك، هذا هو المعنى، واضح من السياق. طيب تقول لي إذا الرؤية تأتي بهذا المعنى أو تأتي بهذا المعنى؟ أقول لك لا، أحيانا تكون تأتيك القرينة تضعك تتيقن أن المعنى واحد فقط، لا يمكن أن يكون معنى آخر، لما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الرؤية القلبية هل ننظر فيها إلى؟ لا. أوضح من هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كأننا ترون الشمس من غير سحاب. هذا هل يمكن أن تفهم منها الرؤية القلبية؟ هل نرى الشمس في الرؤية القلبية نحن؟ واضح وسلم ليس بينكم وبينها حجاب. تخيل أنت ليس بينك وبين الشمس حجاب وتراها مباشرة، هل يمكن هذا أن تكون رؤية قلبية؟ فيقال إذا أن الرؤية ماذا؟ إذا الرؤية بصرية. كذلك إذا تحدثنا عن الاستواء مثلا، فلو قلنا الاستواء عندها عدة معاني في اللغة، نقول طيب فلنتنازل نقول عندها عدة معاني. إذا تعدد مثلا ثم استوى إلى السماء إلى بإلى، قد تكون بمعنى قصد صحيح. ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات، لكن لما يقول الرحمن على العرش استوى، على هي الاستواء في اصل اللغه باتفاق اهل اللغه، الاصل في الاستواء هي ارتفع على كما قال غير واحد الخليل وائمه اللغه كلهم استوى في اللغه، افتح اي معجم في العالم استوى في اللغه ارتفع على هذا معناها في اللغه، وتاتي بعلى بحرف ماذا؟ تتعدى بحرف على على في اللغه العربيه للاستعلاء، هذا عنده معاني اخرى معناه الاصلي العلو، فاستوى الذي معناه الاصلي ارتفع وعلى، وعلى الذي هو الاستعلاء العلو لا تخرج الا بمعنى العلو، لا يمكن ان تخرج. تقول لي لا واللغه هكذا، شوف المعتزله بعض المتكلمين يقول الاستواء هنا لا يمكن لانه هذا التشبيه، اقول انت فعلت خذ الردود التي سترد بها على المعتزلة في مسألة الرؤية وضعها على نفسك سترد على نفسك، الردود كلها التي تضعها على المعتزلة خذها في مسألة الرؤية وضعها على نفسك في مسألة الاستواء سترد على نفسك. أي متكلم ينفي الاستواء قل له ما رددت على المعتزلة خذه ورد به على نفسك. ما تقول للمعتزلة إذا قالوا لك هنا الرؤية قد تكون قلبية؟ تقول له هنا اللغة تحيل ان تكون قلبيه، لا بد ان تكون راسخه في الحديث واضح. اقول لك نفس الذي فعلته، الاستواء مع علاء لا يمكن، لا يكون احد من اهل اللغه، لا واحد، كل اهل اللغه مجمعون قد اتى بذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلاميه وغيرها من كتب باقوال كل اهل اللغه ان الاستواء استوى مع علاء لا يمكن ان تكون بمعنى غير العلو، لا يمكن. فنقول له انت فعلت بنا كما فعل المعتزلة بك وبنا هكذا، يعني التأويل إذا أحيانا يذهب إليه، لا يمكن التأويل هنا، التأويل بمعنى المتأخرين، لا يمكن أن تؤول الرؤية لأنها تعدت بإلى، ولأن الحديث أوضح وأوضح، وكذلك الاستواء إذ أتى بعلى لا يمكن أن يكون إلا بمعنى العلو والارتفاع، فهمنا هذا؟ طيب نعود فنقرأ. قال فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له، نعم لأنه كما قلنا، لكن حتى لو خالف الظاهر صار هو الحقيقة، لماذا؟ لأنه قد يخالف الظاهر لكن مع سياقه كما قلنا ومع السياق ومع القراءة تعلم أنه هو صار هو الصحيح، هو هذا المعنى الذي يراد، أصلا لا تفهم إلا ذلك المعنى، بل المعنى الظاهر إذا أخذت كلمة واحدة وحدها مشكلة، معنى كلامك معين. أحيانا بعض الآيات مثلا تكون فيها فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول لك يا أخي وجه وصفة، نقول له هنا ما في صفة أصلا، هذا من شرح الوجه بأنه يعني القبلة أو ما أريد به وجه الله، هذا لا يسمى تأويلا أصلا بالمعنى المتأخر، لا يسمى تأويل بمعنى صرف المعنى عن الاحتمال الراجح، حتى لا نقول كلمة الظاهر، الاحتمال الراجح إلى المعنى ماذا؟ المرجوع، بل المعنى الراجح هنا لا يكون إلا قبلة، لأن الله عز وجل في كل آية مع ماذا يتحدث؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الحديث كله عن القبلة، فهنا أي عربي لا يفهم الصفة أصلا، لكن لما مثلا يأتيني حديث أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، هل يمكن أن تفهم القبلة هنا؟ يعني هذه الزيادة نراها في الدنيا للذين أحسنوا حسنى وزيادة، تقول الزيادة النظر إلى القبلة، أنا أنظر إليها من الآن قبلة، النظر إلى وجه الله، الله له وجه نراه، كيف؟ لا أدري، هنا نتوقف، فهمنا؟ قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، نعم هذا كثير ما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول وتأويل هذه الآية كذا وكذا، ما يقصد تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية، قال نعم يريدون أن تفسير كلامه بهذا المعنى سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا الاصطلاح المعروف هو سيفسر يعني فقط. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، إذا تكتبوا بالضمة أيضا يحمد حقه ويرد باطله، يحمد حقه ويرد باطله. نعم التفسير إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددنا. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بدأ يتحدث عن هذه الآية وعن الخلاف الطويل الذي وقع فيها، وكثير من المتكلمين يحتجون كثيرا بهذه الآية أن المتشابه هذا لا يعلمه إلا الله، فينفون لا ينفون الحقيقة وينفون لا ينفون يعني الكيفية يعني معرفة الكيفية، هم ينفون الكيفية كاملة هذا لا نشك فيه، لكن نحن هل نعرف الكيفية؟ هم لا ينفون معرفة الكيفية أو معرفة الحقيقة والكون، لا بل ينفون المعنى أصلا، فكأن الآية صارت ليس لها أي معنى. هل هذا هو المراد أنه لا يعلمه إلا الله؟ لا. الذي يعلمه الراسخون، الراسخون لا بد أن يعرفوا المعنى على الأقل، لكن حقيقة الأمر وكونه وكيفيته لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف إما قراءة فيها نعم قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها يعني يصلها بما والراسخون في العلم، وكلتا القراءتين حق. ويراد الأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. نعم لما الله عز وجل هل فيكم واحد الآن يعرف يعني حقيقة يوم القيامة؟ بالضبط يا أبي عثمان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكثير عنها، لأن هل نعرف حقيقتها كما هي؟ هل يمكن أن تخيل عقلك يوم 50,000 يوم؟ لا يمكن. لكن هل تؤمن بمعنى يوم القيامة؟ هل فهمت شيء من يوم القيامة ولا ما فهمت شيء؟ مثل ما عقلك قال ما عقلك يوم القيامة، تقول لي اثنين متشابه، دعني من هنا. لا شك أن تفهم من يوم القيامة يوم سيأتي بعد الموت، بعد البرزخ نقوم له ونقف في هذه الدنيا، تفهم كلها المعنى مفهوم عندنا يوم القيامة. هو يوم يكون بعد البرزخ، هذا فهمناه صحيح؟ لكن حقيقته قد نعرفها 100%، نعم هذا ما استأثر به الله سبحانه وتعالى. ويراد الثاني المتشابه الإضافي، الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، وهو تأويله. يعرف الراسخون تفسيره وهو نعم تأويله. هذا أحيانا بعض الآيات قد لا يفهمها العوام صحيح، لكن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ما معنى يعلمون تفسيره كما بينا، فهذا من المتشابه. يعني ما معنى المتشابه إضافي؟ لما قال المتشابه إضافي ما معنى؟ يعني يتشابه على بعض ولا يتشابه على بعض. يعني العالم إذا سألته عن حكم في القرآن يجيبك، إذا سألت العالم لا يفهم أصلا تقول الموقوذة، من الموقوذة؟ ما يعرفه أصلا، قل هذا متشابه علمه عند الله، هو هكذا لأنه هو صحيح متشابه عنده، هو لا يعرفه. قلنا التأويل هو العلم بالشيء والعلم بحق شيء ولا يعرفه، لكن إذا ذهبت سألت عالما سيقول لك هذه التي ضربت وهذه التي سقطت وهذا يعني يشرح لك واحدة واحدة صحيح. فهذا متشابه على بعض لأنه لا يتشابه على الآخر، وهم العلماء كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا نعم إذا كان المعنى بالتفسير معنى يعني لا يعلمه إلا الله، حتى المعنى لا يعلمه إلا الله، نحن إذا نكون ما فهمنا من الآية شيئا، أتتنا عبارات ولا نفهم منها شيئا، نؤمن باللفظ فقط هذا ممكن هذا غير ممكن. لهذا قال فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يعلم معناه جميع، لا يعلم جميع الأمة معناه تصبحية مفعول به، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا ممكن أيضا؟ غير ممكن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم القرآن الذي أنزل إليه؟ نعم وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعرف ما يفهم ما نزل إليه، لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحيط بالله؟ لا. هل يعلم الكيفية؟ لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يعرف كيفية، الوحيد الذي يعرف كيفية هو الله جل جلاله. فهذا هو الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى. وكمثل الساعة، هل أحد يعرف متى الساعة؟ أما غيره هل يعرف؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة. فالعلم المطلق لله جل جلاله. أما معنى الآيات فلا شك أننا إذا قلت لي الساعة أفهم ما هي الساعة؟ هي نهاية الكون، هذه أفهمها، فهمنا؟ قال يقول الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. يعني قال الله عز وجل إذا كان هذا هو المعنى، إنه هذا على قول المتكلمين لازم يلزم، لهذا قالوا فإن لازم هذا يلزم يقينا من كلام المتكلمين لما يقولون، يعني الراسخون في العلم لا يفهمون إلا لهم. إذا كنا لا نفهم لماذا يقول الراسخون في العلم؟ هم لا يفهمون إلا لا يفهمون إلا لهم. وماذا فهموا؟ قال فهم آمنا به كل من عند ربنا، بل حتى العام يؤمن. إذا كان الإيمان هو به إيمان باللفظ لا بالمعنى، حتى العام ماذا؟ يفهم. صحيح؟ أنت إذا أتيت إلى عالم تقول له الرحمن العرش استوى، هل تؤمن باللفظ باليقين سفر نعم؟ باللفظ خلينا بالمعنى. إذا ماذا يفرق أين الفرق بين العام وبين العالم الذي مدحه الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ لماذا يمدحهم إذا كان؟ إذا لا شك أنه فهم معنى يفهم ماذا؟ العوام. فهمنا هذا؟ نعم. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، كل واحد يقول لك آمنا به كل من عند ربنا، اللي هو قدر الإيمان باللفظ، هذا ما في أحد لو يؤمن به إذا ما كان في معنى. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه، هو كاتب ابن رضي الله عنهما، هكذا عندكم؟ طبعا يعني عنه وعن أبيه رضي الله عنهما، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذا ابن عباس يعرف تأويل كل القرآن بمعنى التفسير، ولكن هل يعرف كيفية؟ هذا لا يعرفه إلا الله. وقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاءه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، يعني كل آية سألته عنها من أوله إلى آخره. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. إذا الذي لا يعلمه إلا الله هو كما قلنا الكيفية وبعض الأمور الغيبية. أما الباقي الذي في القرآن فلا شيء، ما من آية إلا ونفهم منها معنى. وقال الأصحاب رحمه الله، الأصحاب يقصدون من؟ الأحناف، حنفي هو، قلنا ابن أبي العز حنفي، الأصحاب يقصدون من؟ الأحناف رحمه الله. في الأصول، يعني في أصول الفقه، يعني تعلمون أن أصول الفقه عندنا طريقتان في أصول الفقه، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين، تسمى يعني المالكية والشافعية والحنابلة، هذه طريقة وهذه طريقة. ولكن في هذا هم يعني ما يختلفان، إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور، دائما إذا أراد أن يعطوا مثال المتشابه ماذا يأتيك بالحروف المقطعة في أوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس أنها أيضا من المتشابه. مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، إذا أكثر الناس قد فهموا منها معنى، على خلاف هل هو معنى التحدي أو هو معنى جميل وافتتاح للصور، وهذا الذي عليه اكثر المفسرين والله اعلم وهو قول المحققين، ان هذه ليست للتحدي، هي بعضهم يقول هي للتحدي، يعني تقول الفلامين يعني يا عرب هذه الحروف التي تتكلمون بها انا اتحداكم بها، فيصبح المعنى ماذا؟ التحدي، لا هو المعنى اكثر من هذا، المعنى هو معنى بلاغي جمالي حقيقه من اجمل ما يكون، انه يبدا الايات باسلوب يعني هو لا يعرف العرب، لا شك العرب لا يعرفون آية تبدأ بألف لام ميم صاد حاء ميم، لا يعرفون هذا ألف لام راء ألف لام ميم، هذا إبداع في كتاب الله عز وجل، المراد به البداية بطريقة غير معتادة، ولا هذا هو المعنى الذي فيها، هذا على قول أكثر المحققين والله تعالى. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى التشابه متشابه، وإن لم يكن معروفا يعني يعرف معنى متشابه، كما يروى أيضا عن ابن عباس نفسه ألف لام ميم قال أن الله أعلم مثلا، ألف لام ميم معناها أن الله أعلم. وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان الناس لها معلوم المعنى وهذا المطلوب. يعني في كل الحالات هم لأنه في كتب الأصول يقولون ليس من المتشابه إلا أوائل الصور، صحيح؟ نحن نرد عليه بمسألتين، نقول إما إننا نقول ليست من المتشابه حتى ألف لام ميم ليست من المتشابه بالمعنى الذي بمعنى أنه متشابه، يعني لا يعرف أحد على الأرض ولا رسول صلى الله عليه وسلم فهم منها شيئا، هذا نحن لا نقر به، نقول يقين رسول صلى الله عليه وسلم أن الناس عليه ألف لام ميم قد فهم منها شيئا. أقل شيء كما قلنا إما التحدي وإما جمالية في القرآن في البلاغة، فهمنا؟ على الأقل هذا المعنى. وإن قلنا طيب حتى رسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم منها شيئا وما فهم منها شيئا، نقول هذه فقط هي التي تكون من المتشابه بهذا المعنى، أما الباقي يكون من المتشابه ماذا؟ إضافي، لا يكون من المتشابه المطلق، فهمنا؟ يعني آيات الصفات لأنه في كتب الأصول فقه حتى لم إذا ذكروا المتشابه يقولون أوائل الصور، لا يقولون آيات الصفات، آيات الصفات ليست من المتشابه المطلق، والأحيان حتى آيات الأحكام قد تكون من المتشابه الإضافي. ما معنى المتشابه الإضافي؟ لا يفهمه بعض الناس، هذا لا شك، بعض الناس قد لا يفهم شيئا من القرآن أصلا، فيكون المتشابه إضافيا، يتشابه على بعض ولا يتشابه على بعض. قال وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادي، طبعا بتشديد الدال وكسرها العادي، مش عند جمهور العاديين أو كذا، لا العادي بتشديد الدال مع كسرها، الذين يعدون الآيات لا يذكرون ألف لام ميم آية واحدة بل هي بعض آيات. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. إذا ما هو التأويل عند المتأخرين الآن؟ صرف المعنى من اللفظ الراجح إلى اللفظ المرجوح. وهذا بيناه، أعيد وأكرر، أهم شيء في هذا مسألة الصيام. لا تأخذ كلمة لا تأتي إلى مثلا كلمة وجب وتفهمها واحدة، تقول كيف تؤولونها؟ أنتم أيضا تؤولون. إذا أولنا معنا تقولون مؤولة مبتدعة، وإذا أولتم أنتم لا بأس نقول لهم اصبر عليه. وجه في أي سياق أتت؟ ما الذي قبلها وما الذي بعدها؟ إن أتت وواضح من السياق، الله خطبنا بكلام عربي، واضح من السياق أنها صفة، فنحن لا نؤول والعياذ بالله بهذا المعنى. أما إن كان السياق يبين لنا أنها لا يراد بها الصفة فهي ليست بصفة، ومع هذا لا نؤول أيضا، لأن السياق يبين لنا أنها ليست بصفة ويراد بها مثال كما قلنا مثلا القبلة مثلا، هذا العكس صار، هذا هو المعنى الراجح. المعنى الآخر هو الذي صار إذا أردت أن تحفر على الصفة يصبح هو المعنى المرجوح، صار هذا هو الراجح، لأن هذا القرآن نزل عربيا ما نزل أعجميا. بهذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المتكلمون، يأتي إلى كلمة فقط اليد، ثم يأتي بكل ما في القرآن أو في كل ما في السنة، كل ما يسمع كلمة يد يريد أن يعامل كل معاملة واحدة، هذا لا يعرفه العرب طبعا كلام الله المنزل، فهمنا؟ ننظر هل هنا المراد الصفة أم غير الصفة؟ اليد لها عدة معاني، نعرف ذلك. لهذا المتكلمون يؤويون، لماذا يؤويون؟ لأن اليد يجدها أحيانا بمعنى الصفة وأحيانا يجدها بمعنى آخر، فهو يؤول الصفة يقول لعلها أيضا هي بمعنى الآخر، لا غير صحيح، على حسب السياق، واضح أحيانا لا يمكن التحميل على غير الصفة، وأحيانا تكون واضح أنها لا يراد بها الصفة. قالوا هذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منها الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مقصود في موضعه. إذا التأويل عندما قلنا أحيانا قد نأخذ به نحن أنفسنا قلنا للقراءة القوية، قد نأخذ به ما عندنا مشكلة، لكن هذا يصبح ذلك التأويل الذي هم يسمونه تأويل، يعني تنازلا عنهم، ذلك التأويل يصبح عندنا الأصل هو عندنا الأصل، فهمنا؟ ما هو التأويل؟ صار هو الأصل عندنا، بل هو صار الاحتمال الراجح عندنا، الذي أنت تظنه راجح لو أخذت اللفظة وحدها، لكن لو أخذت السياق الذي تراه أنت مرجوح هو صار رائحا. طيب قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، إذا هنا يرد على على المتأولين بالمعنى الأخير الذي قرأناه آخر شيء. بأي المعنى؟ هل يقصد بمعنى بالمعنى التأويل بمعنى التفسير مثلا؟ لا، لأنه إذا كان بمعنى التفسير فهو يصبح من منكري الرؤية، وهو لا يمكن الرؤية، قالوا الرؤية حقا. إذا هو ماذا يقصد هنا بترك التأويل؟ يعني التأويل الفاسد، اكتبوا بترك التأويل، أي التأويل الفاسد، مش بالتأويل المعنى الأول الذي يريده الله عز وجل. التأويل وهو فهم المعنى والإيمان والإيمان به، الذي هو فهم المعنى والإيمان به، هذا لا يشك أننا لا بد أن نؤمن به. والضحايا رحم الله، هل يؤمن بالرؤية أو لا يؤمن بالرؤية؟ يؤمن بالرؤية. إذا ماذا يقصد هنا بالتأويل؟ هل هو التفسير؟ فهو فسر قال الله وجوه يوم إلى ربها ناظرة، قال ناظرة يعني هل الناس استرى ربها، وقال الرؤية حق لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منها من أهلها. قال وعليه دين المسلمين، نعم نحن نؤمن بلا تأويل فاسد، نؤمن بلا تأويل فاسد. كيف نؤمن؟ أجمل كلمة قالها، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من أراد النفي لا هذا ولا هذا، بل إثبات، لا نفي ولا تشبيه ولا يعني بالذات. لهذا يقولون إثبات بدون تنزيه، إثبات بدون إثبات بدون تشبيه، وتنزيه بدون تعطيل. لا بد من إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون تعطيل. هذا حتى يقول بعضهم المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل لا يعبد شيئا، أين الله يقول لا مش موجود، والمشبه يقول في كل مكان والعياذ بالله. هذا شبه والأول عطل، فلا الأول صواب ولا الثاني صواب. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. هذا يجتمع كله في قوله، ثم قال ليس في معناه أحد من البرية. هذا كله يجتمع في قوله قل هو الله أحد، هذا موصوف بصفات الوحدانية. الله الصمد هذا منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ولم يكن له كفوا أحد. هذا كله مجموع في قوله تعالى اكتبوا أمام هذا السطر، اكتبوا أمامها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما الفرق بين المقال موصوف ومنعوت بالوحدانية والفردانية؟ كلها تقريبا معاني واحدة. الوصف يكون للذات والنعت يكون للفعل، الوصف يكون للذات والنعت يكون للفعل. إذا هو لما نصفه ذاته واحدة، صحيح؟ ذات الإله واحدة، وهل هناك إله غيره؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الوحدانية نصفه بالوحدانية، ننعته بالفردانية بمعنى أننا نقول لا خالق إلا الله أفعال، ننعته بأنه لا يخلق إلا الله، ولا يدبر إلا وهكذا إلا الله جل جلاله. ليس في معناه أحد من البرية، هذا قد شرحناها عدة مرات، مرات ومرات وكررناها، أنه لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات. هذه حقيقة كلام طويل، يمكن تحتاج إلى درس، لأن هذا الكلام يعني قد يؤاخذ فيه قليلا المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هذا الكلام لا يطلق مطلقا ولا ننفيه مطلقا، والأفضل أن لا نتحدث عن الله إلا بما ثبت في النصوص. وهذا الله عز وجل لم يأتنا لا بإثبات هذا الذي قاله ولا بنفي، لكن لا شك أننا ننفي عنه المعاني التي لا تليق بالله، ونثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى. هذا نتحدث عنه في الحصة القادمة، وبارك الله فيكم.